الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن من الصفات التي ينجو بها العبد من الخسران ألا وهي صفة التواصي بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فما أحوجني وأحوجك عبد الله أن يوصي بعضنا بعضا بهذه المنزلة العظيمة التي هي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين نعم عبد الله فإنها نصف الإيمان ألا وهو منزلة الصبر أو ألا وهي منزلة الصبر كما قال رحمه الله تعالى والإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر نعم فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر عباده المؤمنين بأن يتحلوا بهذه الصفة العظيمة وبهذه العبادة الجليلة وبهذه المنزلة الرفيعة لأنها تعين العبد على سيره أو في سيره نعم على سيره إلى ربه سبحانه وتعالى قال جل وعز يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نداء لنا معاشر المؤمنين بأن نتحلى بهذه العبادة العظيمة بأن نصبر وأن نصابر نعم عبد الله بل لعظم هذه المنزلة فقد أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فاصبر صبرا جميلا قال شيخ الإسلام الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه، الذي لا شكوى فيه ولا معه. نعم عبد الله، إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يحبك فكن من عباد الله الصابرين المتصفين بهذه الصفة العظيمة. قال جل وعز: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. إذا أردت أن تنل معية الله لك، المعية الخاصة، فكن من عباد الله الصابرين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى معيته لأهل الصبر معية تأييد ونصر وحفظ وكلاه، وأما هو سبحانه وتعالى فهو مستو على عرشه فوق سبع سماواته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أجر العبادة معلومة وأخفى أجر الصابرين. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم عبد الله، وروى البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر. نعم، وكما قال القائل: الصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم عبد الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ولذلك فإن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثا عظيما على هذا الخلق العظيم، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، من الأنصار، سألوه مالا فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف، بدأ صلى الله عليه وسلم في الإرشاد والأمر بهذا الخلق، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا رزقك الله الصبر فاعلم أنه نعمة عظيمة خير من الدنيا وما فيها، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم عبد الله، فهو نصف الإيمان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. فإذا اتصف المسلم بهذه العبادة العظيمة صار يمشي في هذه الدنيا بنور الله، يستضيء له هذا الطريق نعم عبد الله، والصبر ضياء، تراه سعيدا، تراه واثقا بالله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله. ولذلك فإن الصبر ثلاثة أنواع كما قسم ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. أما النوع الأول فهو الصبر على طاعة الله سبحانه، وهو حبس النفس على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعز: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم الله. فهذه بشرى لمن صبر نفسه على طلب العلم النافع ابتغاء ما عند الله، بأن يرفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. فإن الصبر على طلب العلم عبد الله هو من الصبر على طاعة الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إشارة إلى أمر الإخلاص في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا لأجل الرياء ولا لأجل السمعة ولا لأجل حظ من حظوظ الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الصبر على طاعة الله عبد الله جزاؤه الجنة، جزاؤه الجنة. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم على طاعتكم لربكم، وسلام عليكم بما صبرتم عن معاصي الله ومحارمه، سلام عليكم بما صبرتم على قضاء الله أو على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم عبد الله. وأما النوع الثاني من أنواع الصبر فهو الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى، أن تحبس نفسك عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم عبد الله إذا وفقت له. فهذا نبي الله يوسف ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى عنه، وأنه اتصف بهذه الصفة العظيمة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم الآية. الشاهد عبد الله أنه حبس نفسه خوفا من الله سبحانه، وصبر عن محارم الله مع تهيؤ الفرصة، لأنه من عباد الله المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. نعم عبد الله. ولذلك فإن الله سبحانه يكرم هذا الصنف الذي يحبس نفسه عن محارم الله ونفسه تشتهي ذلك، يكرمه الله يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العصيب يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، فهناك أصناف يظلهم الله في ظله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله، إني أراقب الله، أعلم أن الله مطلع علي، سيحاسبني وسيوقفني بين يديه سبحانه. فحبس نفسه وصبر نفسه عما حرم الله مع تهيئ الأمر. نعم عبد الله، فإن الله يكرمه بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، فإنه من أنواع الصبر الثلاثة، ألا هو الصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض قريب أو من مرض حبيب وموت قريب وسرقة مال أو نفيس. فإن هذه المصائب عبد الله تحتاج منك إلى الصبر بأن لا تتسخط ولا تتجزع كذلك ولا تولول ولا تنح. نعم عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين، قال جل وعز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. نعم عبد الله، فإن الصبر على أقدار الله المؤلمة جزاؤه الجنة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعز: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة، فصبر بهذا القيد عوضته منهما الجنة أو بهما الجنة. وجاء كذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعز: ما لعبد المؤمن جزاء، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا أي حبيبه ثم احتسبه ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. نعم عبد الله، وروى الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وروى كذلك الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله إذا قبضت الملائكة ولد العبد، قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم وأعلم سبحانه وتعالى. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد أو بيت الحمد. نعم، فهذا جزاء عظيم عبد الله للصابرين على أقدار الله المؤلمة. نعم عبد الله، ففي البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن عطاء أو نعم عن عطاء قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة وهي ما زالت تمشي على الأرض، ما شأن هذه المرأة؟ قال هذه المرأة، فقال عطاء نعم يا ابن عم رسول الله، قال هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء كانت تصرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكشف، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله لي ألا أسرع وألا أتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر يا رسول الله، آثرت ما عند الله سبحانه وتعالى، ولكني أتكشف، فادعو الله لا تكشف، فدعا لها رسول صلى الله عليه وسلم لا تتكشف. نعم عبد الله، فهذا هو جزاء الصابرين على أقدار الله المؤلمة. نعم عبد الله، ألا وإن من الصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله، في سبيل الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله في خلقه وفي أنبيائه. نعم عبد الله، فإن كذبت نعم في دعوتك فتسلى بمن قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين إذا مكر بك في دعوتك إلى الله فإنه فتسلى بمن قبلك. عبد الله واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا أشيع عنك الشائعات فقابل واستعن على ذلك بالصبر، واصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إذا قيل عنك متشدد، إذا قيل عنك غير ذلك، واصبر على ما يقولون. هذه تسلية من الله لنبيه بأن يصبر على ما يقولون فيه. نعم عبد الله، فهذا من الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله، فإن العاقبة للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.